السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومفهم الباطل ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي حصر. شرع الناظم عليه رحمة الله بعد أن فرغ من الكلام على ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مباحث السنة العظيمة المهمة كما تقدم التنبيه على ذلك، شرع في الكلام على مسائل الأخبار. ومسائل الأخبار ومباحثها من المباحث المستفيضة في كتب الأصول، وهو يتداخل مع علوم الحديث، ولكن لأهل الأصول فضل بحث مسائل لم تبحث في كتب الأصول، مثل الكلام على تقسيم الأخبار من جهة الصحة والبطلان، ومعرفة ما يقطع معه بصحة الخبر وما يقطع معه ببطلان الخبر، ومثل الكلام على التواتر وشروطه وما إلى ذلك من بعض الأشياء التي ستأتي. فهذه مباحث زائدة في كتب الأصول على كتب الحديث، ويذكر مع ذلك مباحث متعلقة بالحديث وعلم الإسناد وعلم الرواية. فهذه وإن كانت مبحوثة في كتب الأصول وبتوسع في بعضها، إلا أن العمدة فيها على ما عند أهل الحديث لا على ما بحثه أهل الأصول، وسيأتي التنبيه على ذلك في أماكنه. وإن كان الشيخ الناظم عليه رحمة الله قد تجنب الكلام على كثير من مباحث علم الحديث المبحوثة في كتب المصطلح، لأنه التزم في أول كتابه أن يتجنب المسائل المتداخلة التي تبحث أو تختص بنوع آخر من أنواع العلم، كمسائل اللغة ومعاني الحروف ومسائل الحديث وما إلى ذلك. لكن الغرض أن هذه المباحث التي هي مباحث الأخبار في جملتها مشتركة مع مباحث علوم الحديث، ويذكرون يعني أهل الأصول مباحث متعلقة بالخبر عامة، يعني ليس الخبر باعتباره سنة فقط، بل يذكرون أشياء خارجة عن كونه سنة، كما يتكلمون في الخبر والإنشاء والفرق بينهما وما يترتب على ذلك من الخلاف الفقهي. لكن الناظم عليه رحمة الله اقتصر من مسائل الأخبار على ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إذا كان في غير هذا الكتاب من كتب الأصول الأخرى الكثيرة، قد تجد القائل منهم يقول الخبر ويقصد بذلك الخبر الذي ليس بإنشاء، لكن في كلام الناظم إذا قال الخبر يقصد به الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث، بسبب أنه اقتصر من مسائل الأخبار على ما له تعلق مباشر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عليه رحمة الله: ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي حصر، يعني أن كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفهم باطلا، يعني كان مدلوله شيئا باطلا لا يقبل التأويل، وهذا شرط مهم سأذكر وجه أهميته بعد إن شاء الله. فكل خبر باطل يعني معناه ولا يقبل التأويل، فلا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون موضوعا أي مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون فيه نقص، يعني أدي الحديث ناقصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أفاد معنى فاسدا، وإلا لو أدي بتمامه لما كان في هذا المعنى الفاسد. وسبب الجزم بهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، والوحي معصوم من التناقض ومعصوم من الباطل ومعصوم من الاختلاف، قد قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيهما بحمد الله جل وعلا إلا الحق الصريح المحض الذي تقبله العقول ويأتلف مع الفطر ويشهد بعضه لبعض ويصدق بعضه بعضه. فلذلك إذا كان في الحديث ما يفيد الباطل فهذا إما أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن فيه خللا في الأداء. في المثال الأول، الحديث المشهور الذي ترويه الزنادقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها، تعالى الله عن ذلك. فهذا حديث باطل، وهو مشتمل على كفر محال، كل من نظر فيه يعلم بطلانه، لأن الخالق لا يخلق نفسه، فكيف يخلق الفرس ثم تعرق ثم يخلق نفسه من ذلك العرق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من الباطل المحال الذي لا يمكن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا يصدر ممن يعي ما يقول، فضلا عن أن يكون كلام أفضل البشر وعقلهم المؤيد بخبر السماء عليه الصلاة والسلام. وأما الثاني فمثاله ما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينبه إلى أن الناس أو بعض الناس نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى باطنا لم يقله، وهو الجزم بأن نهاية الدنيا فرأس المئة سنة، وإنما ذلك من نقص في الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يبقى على ظهر الأرض أحد، يعني يموت الناس جميعا وتنتهي الحياة في الأرض، وإنما قال لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني كل من كان موجود في ذلك في تلك الليلة من الناس فإنه إذا أتت عليهم رأس المئة لا يكون حيا، وهذا من علامة نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان من الضوابط أن كل من وجد بعد رأس المئة سنة فليس بصحابي، لا يمكن أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى، بل لا يمكن أن يكون موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو لم يؤمن به، يعني إذا ذكر في حادثة في قصة في رواية في غزوة من الغزوات في واقعة من الوقعات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم أن هذا الإنسان اخترم قبل رأس المئة، وهذا آخر الصحابة وفاة توفوا قبل المئة في 96 97 98، وهذا رأس المئة من المقصود برأس المئة سنة ليس في المئة سنة التي هي مئة سنة من الهجرة، بل رأس المئة سنة من الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. ولذلك جاء عن بعضهم أن الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما مات سنة 101 أو 102، هذا لا يجزم ببطلانه. لما؟ لاحتمال أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت المئة بالتاريخ الهجري من تاريخ الهجرة، بل المئة من وقت ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في على ذكر الحديث. ففيه أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موجودا في زمنه فلا بد أن يكون قد مات قبل مئة سنة من تلك الليلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق وواقع، ولا يعرف أن أحد منهم جاوز المئة سنة من ذلك أو من تلك الليلة. وبذلك استدل العلماء على أن الخضر ميت، فإن بعض الناس يقول إنه حي والحق أنه ميت، ومما يدل على ذلك هذا الحديث، لأنه لو كان حيا لا كان قد اخترم قبل رأس المئة. فالشاهد من هذا الحديث أن نسبة الخبر عن انتهاء الدنيا بعد 100 سنة من تلك الليلة هذا بسبب نقص في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كما ذكرنا الشرط في هذا أن يكون إفهام الخبر للباطل لا يحتمل التأويل، وإذا كان يحتمل التأويل فلا يقطع ببطلانه إذا صح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع ببطلان ولا يقطع بأن فيه نقصا إذا كذلك أمكن أن يمشي الحديث. فأما أنه لا يقطع ببطلانه إذا صح إسناده إذا كان يمكن أن يؤول، فمثل مثلا حديث خلق الله التربة يوم السبت حديث أبي هريرة ومخرج في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث خلق الله عز وجل تربة يوم السبت خرجه مسلم في صحيحه وصححه، وانتقده البخاري رحمه الله قبله علي بن المديني وحكم ببطلانه. والسبب أن هذا الحديث ذكر الخلق في 7 أيام مع أن القرآن فيه أن الخلق كان في 6 أيام، وذكر خلق أشياء ولم يذكر منها السماء، والذي في القرآن أن الله جل وعلا خلق الأرض وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات في 2 يومين، إذن هي 6 في الأرض والسماء. لكن الذي في الحديث ليس فيه ذكر خلق السماء، فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فأين ذكر السماء؟ لا ذكر له. لذلك استشكله بعض العلماء وحكم علي بن المديني رحمه الله باحتمال أن يكون من كلام كعب غلط من أقول حكم البخاري رحمه الله بأنه من كلام كعب غلط من نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن أبي هريرة عن كعب، كذا قال البخاري رحمه الله. وقال علي بن المديني إن راويه الأعلى هو إسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن أمية أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى فدلسه، فيظن أن فيه تدليسا أو خطأ في الإسناد، لكن لما أفهم عنده هذا الحديث الباطل. أما من أمكن عنده تأويل الحديث بأن يقول مثلا لم يذكر خلق السماء صريحا وإنما أشير إليه كما ذكر ذلك المعلم رحمه الله في رده على أبي رية، فإن ذكر خلق النور مصدره من الأجرام التي في السماء والنور الذي في الأرض يعني، وبث فيها الدواب يوم الخميس، والدواب تحتاج إلى النور وتحتاج إلى النور الذي يكون في السماء من أجل العيش، ففيه إشارة إلى خلق السماء وإن لم تذكر صريحا. فمن أمكن عنده تأويل الحديث مشاه. ويقال هذا ليعلم أن الجزم ببطلان الحديث ليس ذاك الأمر المتفق عليه بحيث أن كل إنسان يقولها، بحيث أنه كل ما قيل إنه يفيد الباطل فيمش، الذي يفيد الباطل بحيث لا يقبل التأويل هذا نعم مردود لا شك فيه. لكن إذا أمكن تمشية الحديث وصح إسناده ولم يكن فيه مغمز ظاهر بين، فاللازم أن يمشى ما أمكن تمشيته إذا كان إسناده صحيحا. وكذلك إذا احتمل أن يكون فيه نقص لكن يمكن أن يكون له وجه صحيح لا يحال على النقص. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما بلغها ما يخبر به ابن عمر وعمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت لا يعذب ببكاء أهله أحالت هذا الحديث على النقص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في يهودية يبكي عليها أهلها إنها لتعذب ببكائه، يعني في تلك المرأة بخصوصها. لكن هذا قد يكون وتكون قصة أخرى غير الخبر العام الذي حدث به عمر وعبد الله بن عمر، والحديث الذي ذكره عمر وابنه له تخريجات عند أهل العلم ولا يجزم ببطلانه، وله نظائر وشواهد في الشرع تشهد بصحته من حيث الجملة. فلا يحال الحديث على الوضع أو على النقص إذا أفهم باطلا عند بعض الناس يمكن أن يمشى عند غيرهم، بل لا بد أن يكون باطلا بحيث لا يمكن تمشيته بوجه من الوجوه. ثم لما ذكر الوضع وأنه من الأوجه التي ينسب بها الباطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسبابه، فقال رحمه الله: والوضع للنسيان والترهيب والغلط والتنفير والترهيب. فذكر بعض أسباب الوضع وهي النسيان والترهيب والغلط والتنفير. فيقول: السبب الأول هو النسيان، وذلك بأن يروي الراوي أو يسمع خبرا ثم يطول العهد به فينسى، ثم بعد ذلك إما أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه. وهذا ذكره الناظم في أسباب الوضع، تبع في ذلك البيضاوية وغيره. ولكن الذي عند أهل الحديث أن الغلط يكون سببا في أنواع أخرى من الحديث، يكون الحديث وهما، يكون الحديث مقلوبا، يكون الحديث ضعيفا، لكن لا يسميه أهل الاصطلاح الموضوع. فلذلك النسيان سبب لأنواع أخرى من الحديث الضعيف، لكنه ليس سببا من أسباب الحديث الموضوع المكتوب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والترغيب. فكذلك نعم، الترغيب والترهيب سبب من أسباب الوضع، وهذا كما وجد في كثير من الكرامية وفي بعض جهال المتصوفة، من يضع بعض الأحاديث لدعوة الناس إلى الخير وترغيبهم فيه أو لترهيبهم من الشر. وذكر لبعض هؤلاء الجهال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال: إنما نكذب له. هذا من جهل هذا المسكين. ومن أشهر أمثلة هذا النوع ما أخرجه الحاكم رحمه الله في المدخل إلى الإكليل عن أبي عمار المروزي قال: قيل لأبي عصمة وهو نوح بن مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فروى أحاديث في كل سورة من سور القرآن يذكر فضائلها، عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قالوا له: وليس عند أصحاب عكرمة هذا، من أين لك هذا وليس عند أصحاب عكرمة؟ فقال: إني قد رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة، حسبة يعني احتسابا للأجر عند الله جل وعلا، أسأل الله العافية. هذا مما يدل على أن الترهيب والترغيب سبب من أسباب الوضع عند بعض الجهال. قال: السبب الثالث الغلط، يعني بأن يخطئ في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الأمثلة على هذا هو الحديث الذي يرويه ثابت بن موسى، وكان زاهدا عابدا رحمه الله، عن شريك عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا ذكر العلماء أنه غلط على النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه، وغلط من ثابت، ذلك لأنه كان رجلا صالحا عابدا، وآفة الصالحين الغفلة. فدخل على شريك بن عبد الله والمستملي بين يديه يملي عليه شريك، فقال شريك: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فعندما قال عن جابر دخل ثابت وشريك يملي هذا الإسناد، فلما رآه شريك قال متحدثا عن ثابت: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت سمع الإسناد وسمع كلام شريك فظن أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد، فرواه عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا غلط منه رحمه الله، وبعض العلماء يدخله في الموضوع لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه، فينطبق عليه ضابط الوضع من هذا الجهة. بعض العلماء يدخله في المدرج لأنه أدرج متنا على إسناد، ومع هذا سبحان الله، مع هذا الحال ووصف هذا الحديث لهذا الحديث بهذا الذي ذكر، ومع ذلك أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه. من أجل هذا وأشباهه نزلت مرتبة كتاب ابن ماجه عليه رحمة الله عن بقية الأصول الأخرى في جهة الصحة، حتى كان من القواعد العامة عند العلماء أن وإن كانت ليست مسلمة بإطلاق لكنها قد تكون قاعدة أغلبية، وهي أن كل حديث ينفرد به ابن ماجه فهو حديث ضعيف، يعني عن الكتب الأصول الأخرى، وهذا منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. المثال السبب الرابع قال والتنفير. التنفير هذا كالحديث الذي ذكر أولا الذي كان وضعته الزنادقة تنفيرا من الإسلام وطعنا لأهل الحديث وسلبا لهم، إن الله عز وجل خلق الفرس فأجرها فعرقت ثم خلق منها نفسه، نسأل الله العافية. هذا قال العلماء وضعه محمد بن شجاع الثلجي عن حبان بن هلال هو ثقة، عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال ابن عدي كان ابن الثلجي هذا يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم بها، نسأل الله السلام. فهذا ينفر عن أهل الحديث بهذه الطريقة، كما هو دأب كثير من الكذبة من أعداء أهل السنة والحديث من ينسب إليهم الأباطيل لينفر الناس منهم. خرج قبل أيام علينا رجل يقول إن عقيدة السلفية الحشوية أن الله عز وجل يستلقي على ظهره ويضع رجلا على رجل، وأنه ينتعل ويلبس ثوبا أحمر، وأنه يضع تاجا فيه جوهرة تلمع، إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل والأكاذيب التي نسبها إلى أهل الحديث وهم براء منها. وإنما وجد في بعض من ينتسب إلى أهل السنة من يروي بعض هذه الأحاديث وربما ظن صحتها فطلب لها بعض المخارج التي تصح معها في زعمه، وهي أحاديث بواطيل عند أهل العلم معروف ضعفها ومعروف مدخلها وجهة الوهم فيها وجهة الغلط فيها. فطريقة هؤلاء هي هذه، هي التنفير عن الحق وأهله بمثل هذه المثالب. وقد قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله هذه الأحاديث البواطيل أو المكذوبة، فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، يعني إن الله تبارك وتعالى سيخلق لها جهابذة أهل الحديث وصيارفته وأهل النقد فيه الذين يميزونه، يعرفون صحيحه من ضعيفه ومكذوبه من غيره. وضع بعض الوضاعين بعض الأحاديث وبثها في الأمة، فلما أخذ ليحكم عليه قال فكيف بالأحاديث التي بعثتها التي بثثتها فيكم إنها كذا وكذا ألفا. فقيل له إن ابن المبارك وأبا إسحاق الفزاري سينخلانها نخلا، يعني سيبينانها ويظهران ما فيها، فلا يرجع عليه ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بجهة الغلط ولا بجهة الترغيب والترهيب ولا بجهة التنفير وغير ذلك من الدوافع. فهذه بعض الأسباب التي بسببها يكون الوضع في الحديث، وذكرت أسباب غير هذه في كتب الاستدلاح تطلب من مظانها، لكن ليس الغرض استيعابه وإنما بيان معنى كلام الناظم عليه رحمة الله. ثم قال وبعد أن بعث خير العرب دعوى النبوة مهاد الكذب، ومن تفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص، وبعض ما ينسب للنبي وخبر الأحاد في السني حيث دواعي نقله تواترا، نرى لها لو قاله تقررا. ففي هذا الموضع ذكر بعض ما يقطع ببطلانه من الأخبار، لأن الخبر عند أهل الأصول بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام، منه ما يقطع ببطلانه، منه ما يقطع بصدقه، ومنه ما لا يقطع بصدقه ولا بطلانه وإنما يكون محتملا. وأهل الأصول يتكلمون على هذه المسائل، ما أنواع الأخبار التي يقطع ببطلانها، يذكرون أشياء وبعضهم يزيد على بعض، وأنواع الحديث التي يقطع ببطلانها وبعضهم كذلك يزيد على بعض، وليس كل ذلك متفقا عليه، قد يختلف في بعض الأشياء هل يقطع معها بصدق الخبر أو يقطع معها ببطلانه أولى. وبعض الأخبار تكون عرية عما معه يقطع لها بالصدق أو الخبر. فذكرها هنا بعض ما يجزم ببطلانه من الخبر في هذه الأبيات الأربعة. فأول ذلك خبر من يدعي النبوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه مقطوع بكذبه وأن هذا الخبر باطل، لهذا قال دعوى النبوة انمها للكذب، يعني بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لا نبي بعدي، في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعمون أنه رسول الله. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيوجد كله كذب، فإن النبوة قد ختم صرحها ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. الثاني قالوا من تفى وجوده من نصف عند ذوي الحديث بعد الفحص، يعني الحديث الذي يبحث عنه أهل الحديث المختصون فيه ثم لا يجدونه، فهذا مقطوع ببطلانه وأنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة يردها العلماء بقول الواحد من أئمة الحديث المعروفين به المتبحرين فيه لا أعرفه، أو بحثت عنه فلم أجده، يقولون سئل عنه فلان فلم يعرفه أو قال لم أعرفه، هذا كثير في كلامه، بل قالوا كل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث، لما يكون العالم متبحرا واسع الاطلاع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي لا يعرفه فليس بحديث. ويقولون لبعضهم إذا قال أغرب على فلان أو الأحاديث التي ليست عند فلان، يقولون له وما تفعل بأحاديث ليست عند فلان أو لم يسمعها فلان، فليس بحديث. وهذا وإن كان أغلبيا وليس كليا. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله إن هذا النوع من النفي لا يفيد القطع ببطلان الحديث بمجرده، وإنما يفيد الظن العرفي. ونعم قد يفيد الظن العرفي إذا نفاه الواحد أو الاثنين، لكن إذا توارد أهل الحديث أئمة أهل الحديث على نفيه العالمون به وينفيه الواحد منهم بعد الواحد لا سيما مع تعدد طبقاتهم وفحصهم عن الحديث، فلا شك أن ذلك يفيد القطع ببطلانه. فإذا نفى الواحد والاثنين والعالم المتبحر والعالمان فهذا يفيد كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله الظن العرفي بفساده وبطلانه، لا سيما إذا كان يتعلق بأشياء من شأنها أن تظهر، كان يكون مثلا حديث في الأحكام أو حديث في العقائد وفي الأمور المهمة التي تعتني الأمة بتناقلها، ثم يبحث عنه ولا أئمة ولا يجدونه في دواوين السنة ولا يعرف في مروياتهم ولا من حديث كبار حفاظهم، فهذا لا ينبغي أن يتوقف في الجزم ببطلانه. الثالث قال وبعض ما ينسب للنبي، وبعض ما ينسب للنبي يعني يجزم أيضا ببطلان بعض ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في جملة الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقطع أن منها ما هو كذب، في جملة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون منها ما هو كذب. وهذا ذكروه أخذا من قول النبي مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة سيكذب علي فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقع الكذب عليه، وإذا لم يكن قاله فهذه الكلمة نسبت إليه صلى الله عليه وسلم فهو كذب عليه، فلا يخلو الأمر إما أن يكون قاله أو لم يقله، يعني قوله سيكذب علي، فإن كان قاله فسيقع وإن كان لم يقله فهو مكذوب عليه، فوقع الكذب فثبت وقوع الكذب عليه ضرورة، أو ثبت أن الكذب لا بد أن يقع عليه صلى الله عليه وسلم. وعبر الناظم رحمه الله بعبارة بعض ما ينسب للنبي، يعني هي عبارة المضارع بخلاف عبارة البيضاوي في مختصره، قال بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدرك عليه وانتقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكذب علي، فهذا يفيد أنه سيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الماضي، بلا يفيد أن من جملة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكذوب. يفيد أن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه سيكون مكذوبا. فالناظم رحمه الله عبر بهذه العبارة التي لا يدخلها استدراك. أما بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الكذب، فهذا لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، أمره عند أهل العلم وعند أهل الحديث أظهر، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله في مختصره وقد ذكر هذه الحجة، قال الأمر عند أهل الحديث أظهر من ذلك، يعني لا يحتاج في تثبيت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخبر. لكن مقصود من ذكره ليس إن شاء الله هو تثبيت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مقصوده أن من جملة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بهذا الحديث ما يقطع ببطلانه، وأما فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكر الأمر أظهر من ذلك، فإن كل من كان له أدنى ممارسة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الموضوع يعني عنه صلى الله عليه وسلم والمكذوب عليه عددا كثيرا، وربما يكون أكثر من الصحيح، كان الأئمة منهم من يحفظ من الضعيف والمنكر والموضوع والمكذوب ضعف ما يحفظ من الصحيح. فقال رحمه الله تعالى كذلك: وخبر الآحاد في السني حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا، هذا الرابع مما يجزم ببطلانه عندهم مما ذكره في هذه الأبيات، وهو الحديث الذي يروى تواترا يروى آحادا وتتوفر الدواعي على نقله متواترا، هكذا ذكر هذه المسألة الآمدي رحمه الله وغيره. وحجتهم أنه يمتنع عادة اتفاق الناس على كتمان الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله، وهذه حجة صحيحة تفيد أنه يمتنع عادة، نعم هذا كيف تقع الواقعة التي تستدعي نقل الناس لها تواترا وحديثهم عنها وجرت العادة بمثل هذا في الناس جيلا بعد جيل، ثم تقع هذه الواقعة المهمة التي يحتاجون إليها ويهتمون بها وتتوفر الدواعي على نقلها ثم لا تنقل أصلا، هذا لا يمكن. من ها هنا أبطل العلماء وأهل السنة والجماعة دعوى الشيعة النص على علي رضي الله عنه أنه يمتنع في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقوا جميعا على كتمان هذا النص مع توفر الدواعي على نقله واختلاف الأهواء والنوازع والأغراض، كيف يتفقون على كتمان مثل هذا؟ هذا لا يمكن في مجال العهد. لكن تنتبه إلى أن هذه الحجة تفيد امتناع كتمان خبر تتوفر الدواعي على نقله، يعني لا ينقل أصلا، لكن لا تفيد أن الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله تواترا يمتنع أن ينقل أحد، ليس في هذه الحجة ما يفيد هذا. وقد نبه على هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في حاشيته على الآمدي، يمكن أن يكون الخبر تتوفر الدواعي على نقله فينقله الواحد والاثنين ويشتهر ويكتفي أهل التواتر باشتهاره استنادا إلى خبر الواحد والاثنين، وهذا مثل ما رويت بعض الأحاديث التي تتوفر الدواعي على نقلها، أحاديث المعجزات كحنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهذا قيل إنه روي متواترا، وأحاديث تكثير الطعام وتكثير الماء ونبوع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، هذه وقائع قد تروى الواحدة منها والبعض منها تروى أحادا، مع أنها حضرت وقعت بحضرة الجيش العظيم، فهذه لا يحتاج إلى أن تنقل تواترا، بل ربما يكتفي أهل التواتر باشتهارها، هذا واقع. ولهذا يقال الحديث الذي توفر الدواعي على نقله جرت العادة بأنه لا يكتمه أهل التواتر، لكن لا نسلم أنه لا ينقل أحد، بل ربما ينقل أحدا، فلا يطعن في حديث روي أحدا بأنه باطل لأن الدواعي متوفر على نقله تواتر، هذا غير صحيح، بل يقال يمتنع كتمانه، نعم قد ينقل متواترا وقد ينقل أحدا ويشتهر ويكتفي أهل التواتر باشتهاره عن تكرار نقله. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله مما يقطع ببطلانه. ثم انتقل إلى ما يقطع بصدقه، فقال واقطع بصدق خبر التواتر. هذا الأول مما يقطع بصدقه، وستأتي البقية. فالأول المتواتر، قال واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر، إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليه زاد فهو صالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. هذا ذكر ما يقطع بصحته من الحديث، وبدأ بالمتواتر ثم استتبع أحكامه وشروطه ما يتعلق به من المسائل في موضع واحد، وصلا للكلام بعضه ببعض. فيقول واقطع بصدق خبر التواتر. خبر التواتر هو من جهة اللغة مأخوذ من التتابع، فالتواتر هو التتابع. قال الله جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني واحدا بعد الآخر. وقال الشاعر يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم ظلامها، هذا يصف بقر الوحش. يعلو طريقة متنها يعني ظهرها، يعلو متواتر أي مطر متواتر يتبع بعضه بعضا، فيصف تسلسل المطر على ظهر تلك البقرة. في ليلة كفر النجوم ظلامها أي غطى النجوم ظلامها، ليلة مظلمة. والشاهد منه قوله متواتر، يعني يصف المطر وتتابعه بهذا المعنى الذي هو التواتر. في سنن أبي داود رحمه الله باب تواتر الملاحم، يعني تتابعها واحدة بعد الأخرى. فهذا هو التواتر من جهة اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ما تعدد رواته بحيث يحصل القطع لسامعه، ما تعدد رواته بحيث يحصل القطع لسامعه، هذا المتواتر. فضابطه حصول القطع، ولهذا قال الناظم واقطع بصدق خبر التواتر. فكل خبر تعدد الرواة بحيث يحصل القطع للسامع فهذا المتواتر، ولا بد من تعدد الرواة، لأنه إذا لم يتعدد الرواة لا يوجد فيه تتابع، فلا يصدق عليه المعنى اللغوي. قد يحصل القطع بصدق بخبر الواحد كخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع منه الإنسان شيئا فيقطع بصدقه، وربما يقطع بصدق من هو دونه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يسمى متواترا لأنه ليس فيه معنى التتابع لغة، هو خبر مقطوع بصدقه لكن ليس متواتر. لكن إذا تعدد الرواة بحيث يحصل القطع فهذا هو المتواتر. ثم اختلف الناس في العدد على أو في الشروط على ما سيأتي، لكن هذا التوارد وهذا التعدد يرفع قوة الخبر في نفس الإنسان شيئا فشيئا حتى يجزم بصدقه. وهذا الجزم وهذا القطع عند على الراجح من أقوال أهل الأصول قطعي ضروري، يعني ليس القطع والعلم الذي يحصل من الخبر متواتر نظري مبني على مقدمات واستدلال، بل هو ضروري لا يمكن الإنسان يدفعه عنه. تراك تستطيع أن تدفع عن نفسك الجزم بوجود الصين؟ فهذا في حق من لم يرها، لا لم يره، لكن يقطع بوجوده ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه وجوده لتواتر الأخبار بها. كذلك من لم يرى مكة ولم يرى المدينة ولم يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة، لا مدفع له ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك لصدق لتواتر الأخبار التي أفادته علما ضروريا لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. ويحصل هذا العلم للصغير والكبير، وهذا يدل على أنه ضروري. قد قال طفيل الغنوي وهو أعرابي تكلم بمقتضى طبعه وفطرته، قال تأوبني هم من الليل منصب، وجاء من الأخبار ما لا يكذب، تتابعنا حتى لم يكن لي ريبة، ولم يكن عما أخبروا متعقب. فيقول تتابعنا الأخبار حتى لم يكن لي ريبة، ولم يكن عما أخبروا متعقب. هذا هو حقيقة التواتر، وأن الخبر المتواتر أي الذي تتابع رواته بحيث يحصل القطع للسامع يفيد علما ضروريا لا سبيل لدفعه. لكن إفادته للعلم لا بد لها من شروط، فلذلك ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك شروط التواتر. ولما وقبل أن يشير إلى شروط التواتر قال وسو بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، يعني ما دام أن القطع حصل بسبب تتابع الخبر وبسبب أنه كما سيأتي يمتنع توارد هؤلاء على الكذب أو توافقهم عليه، فها هنا لا فرق بين أن يكون راويه مسلما أو كافرا، لأن الأخبار هذه التي تتتابع سبب إفادتها للعلم على ما سيأتي عند هؤلاء هو كثرة مخارجها وتعدد رواتها وتباينهم، فلهذا لا فرق بين أن يكون مسلمين أو كفر. بعض العلماء يشترط أن يكون مسلمين وهو شرط غير صحيح عنده، كذلك قال واللفظ والمعنى، يعني ولا فرق كذلك بين أن يكون التواتر لفظيا أو معنويا، فإن المتواتر قد يتواتر لفظه، وإن كان أنكره بعض العلماء أنكر المتواتر، لكن الحق أنه موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بنوعيه المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. فالمتواتر بلفظه أشهر أمثلته عند العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فذا رواه أكثر من 50 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ وما هو قريب منها، ورواه عن هؤلاء العدد الكثير، وللحافظ بالقاسم الطبراني رحمه الله جزء مطبوع في تتبع طرق هذا الحديث. فهذا التواتر اللفظي. وأما التواتر المعنوي فهو أن تأتي ألفاظ مختلفة تشترك في معنى واحد، أو تأتي روايات وأخبار تدور على معنى واحد وإن اختلفت الوقائع واختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد، كالأخبار المروية مثلا في شجاعة خالد وبسالة علي رضي الله عنهما، فهذه وقائع متعددة كل واحد منها مروي أحد، لكن تشترك جملتها على تواتر هذا المعنى بحيث لا يمكن دفعه. وكذلك الأخبار المتواترة على كرم حاتم، حاتم الطائي وجوده، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتواترة في الحوض، حديث كثيرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وأوصافه وأحواله بحيث يقطع بصحتها وتواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الرؤية وحديث الشفاعة وحديث المسعى الخفين وحديث نزول المسيح عيسى بن مريم وخروج المهدي وخروج الدجال وغير ذلك من الأحاديث التي تكاثر رواتها بحيث حصل القطع بها. هذا معنى قوله واللفظ والمعنى. ثم قال رحمه الله وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر. فهذا هنا شرع في ذكر شروط المتواتر حتى يفيد العلم، فذكر منها ثلاثة. الأول أن يكون رواته عددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وإذا حالت العادة تواطؤهم على الكذب وهو اتفاقهم عليه عمدا فمن باب أولى أن تحيل اتفاقهم عليه من غير عمد، لهذا لا يحتاج إلى أن يعطف أحدهم على الآخر. بعض العلماء يقول تحيل العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب، يقال إذا انتفى التواطؤ فمن باب أولى أن ينتفي الاتفاق عليه، وهذا إما لكثرتهم مثلا أو لتباعد بلدانهم أو لكمال عدالتهم أو لنحو ذلك من الأمور الموجبة للقطع بصدق خبره. بهذا يعلم أن القطع في الخبر ليس من جهة تعدد الرواة فقط، بل ربما يكون من جهة كمال العدالة، هذا على الصحيح كما سيأتي. فإذا كان من جهة كمال العدالة فهنا لا شك في اشتراط الإسلام في هذا، لكن المنظور إليه هو خصوص إفادة القطع، فإذا أفاد القطع فليس من شرط إفادته للقطع أن يكون راويه مسلما، بل إفادته للقطع هو الشرط. فقد يحصل هذا بكونه مسلما كامل العدالة، توارد خبر اثنين وثلاثة وأربعة منهم حتى حصل القطع، أو بحصول الجم الغفير ولو كانوا غير مسلمين، كحصول مثلا الخبر عن وجود الصين من غير المسلمين تواترا مثلا. ولهذا يصح أن نقال لا يشترط الإسلام في التواتر، لا باعتبار كل أحواله، بل باعتبار أن المشترط المنظور إليه هو القطع، فسواء حصل بالإسلام وكمال العدالة أو حصل بكثرة الرواة وتباين البلدان، المهم أن يحصل القطع. والمشترط أن يكون كما تقدم أن يكون عددا، أن يكون عددا. وبعض العلماء لا يعتبر القرائن، هذا شيء مهم يحتاج إليه، بعض العلماء لا يعتبر القرائن في التواتر، ولهذا يشترط هؤلاء أن يكون حصول العلم من جهة كثرة العدد. وعند هؤلاء إذا حصل القطع برواية أربعة أو ثلاثة لكمال عدالتهم لا يسمى متواترا، لكن هذا غير صحيح. يمكن أن هو متواتر تتابع عليه رواة وحصل القطع انطبق عليه ضابط التواتر، ما الذي يقتضي أن لا يكون متواترا؟ لا يوجد. ولهذا نقول هذا الشرط شرط فيما في وجه من وجوه التواتر، وهو الذي حصل التواتر فيه من جهة العدد. فإذا كان يحصل القطع من جهة العدد فقط فلا بد من أن يكون عددا تحيل العدد وطأهم على الكذب. ولتواتر وجه آخر، وهو أن يحصل القطع في العدد مع القرائن، فها هنا المشترط هو القطع فقط من غير نظر إلى كثرة العدد. ومن لا يعتبر القرائن ويشترط في التواتر أن يكون القطع حصل من تعدد الرواة فقط، اختلفوا في ضبط هذا العدد، هل يضبط بعدد معين أو لا؟ فذكر الناظم رحمه الله من ذلك بعض الأقوال، فقيل 20 وقيل 30 وقيل 12 وقيل غير ذلك من الأقوال التي لم يذكرها الناظم، فقيل 70 وقيل 310 وقيل 310 وقيل غير ذلك. وكل هذه الأقوال لا دليل عليه ولا يعرف له قائل معين، وإن كان بعضها قد ينسب إلى قائل معين في بعض كتب الأصول، قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولا أعلم بها، يعني بهذه الأقوال قائلا معينا ولا حجة تذكر، وإن كان قد يتمسكون بما لا مناسبة فيه، لكن الشاهد أن هذه الأقوال أقوال ضعيفة لا تمسك، لا حجة يتمسك بها فيها، ولا تعرف لقائل معين يعتزي إلى هذه المقالة وينصرها ويحتج لها. وقول الناظم رحمه الله إلغاء الأربعة فيه راجح، هذا يشير به إلى مذهب أبي بكر الباقلاني، وهو أنه جزم مع أن الراجح عنده وعند غيره من المحققين من أهل الأصول أن العدد غير محدود غير محصور، وإنما المعتبر ما أفاد القطع من ذلك العدد، لكنه يقطع بأنه لا يحصل القطع برواية الأربعة، لابد أن يكون فوق الأربعة، فجزم بأنه يكون فوق الأربعة وتشكك في الخمسة. وحجته أن القاضي يشهد عنده أربعة بالزنا، ولا يمنع اتفاقا من أن يطلب تزكية لهؤلاء الشهود، فلو كان الأربعة يحصل القطع بخبرهم لم احتاج إلى التزكية، لم احتاج إلى التزكية دل على أن الأربعة لا تكفي. وهذا صحيح بالنظر إلى أن القطع المشترط في التواتر هو القطع الذي يحصل من جهة تعدد الرواة فقط، لكن على ما سبق اختياره وهو أن المعتبر هو مجرد القطع، فيمكن أن يحصل القطع برواية أربعة متباينين أو رواية أربعة كاملي العدالة ويكون ذلك متواترا. وقد ذكر الشافعي رحمه الله عن بعض من ناظره، وهذا من أول من نقل عنه ذكر التواتر ولم يسميه الشافعي رحمه الله، أنه يرى صحة حصول القطع، صحة حصول التواتر برواية أربعة متباينية الأقطار، فيه دليل على أن على ما اختير من أن المعتبر في التواتر هو حصول القطع فقط، ولهذا كان الراجح أنه قد يتواتر برواية اثنين وبرواية ثلاثة وبرواية أربعة، ونص على هذا واختاره شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية، قال قد يحصل التواتر بالاثنين أو الثلاثة، لكن هذا كما سبق تنبيه عليه مرات عند من يعتبر الصفة والقرائن في الرواية في التواتر، ويكون المشترط عنده في حصول التواتر مجرد القطع فقط، إذا أفاد العلم الخبر فهو متواتر، ولا يشترط أن يكون حصول العلم من جهة تعدد الرواية. أما من يشترط حصول العلم أن يكون حصل بسبب تعدد الرواة وكثرتهم، فهذا لا بد أن يكون كما أكثر من أربعة كما قال القاضي رحمه الله. فإذا قيل على ما اخترتموه من أن القطع هو المنظور إليه فقط، إذن لماذا لا يكون خبر الواحد المتواتر المحتف بالقرائن المتواترة؟ نقول لأنه ليس فيه المعنى اللغوي، معنى التواتر لغة غير موجود فيه الذي هو التتابع، لكن إذا تتابع اثنان أو ثلاثة على الرواية حصل التواتر لغة فصحت تسميته متواترا، والله أعلم. الشرط الثالث قال فيه الناظم رحمه الله وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد، يعني إذا حصل التعدد في طبقات السند بأن يكون أحد المخبرين أخذه عن مخبر آخر وعفوا هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث. أما الشرط الثاني فهو أن يكون منتهى إسناد الخبر الحس للعقل، وهذا أشار إليه في قوله من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول، يعني أن يكون الخبر ليس مستندا إلى شيء معقول وإنما مستندا إلى شيء محسوس، يعني إلى شيء شاهدوه أو سمعوه أو عايشوه، فهنا يكون متواترا. أما لو أخبر الجم الغفير متباعدي الأقطار متباعدي الأفكار عن خبره وكان منتهى إسناد ذلك الخبر العقل لا الحس، فلا يكون متواترا. قالوا ولهذا اتفق الفلاسفة على الإخبار عن قدم العالم، ومع ذلك لا يكون ذلك حجة تفيد العلم بذلك، لأنه مستند إلى النظر العقلي لا إلى الحس، هذا الشرط الثاني. وأما الشرط الثالث فهو متعلق بما إذا تعددت طبقات السند فلم يكن المخبرون باشروا الخبر وإنما تلقوه عن غيرهم، فهنا يكون التواتر مشترطا بالاتفاق في كل طبقات السند، ولهذا قال تواترا وفقا لدى التعدد، فيشترط أن يكون التواتر في جميع طبقات السند. فإذا روي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلنا أنه متواتر، يعني أن الطبقة الأولى الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوه يحصل بخبرهم التواتر، ومن نقلهم عنهم في الطبقة الثانية ممن سمعه منهم يحصل بخبرهم التواتر، وهكذا في الطبقة الثالثة إلى أن يصل إلينا. من ها هنا لم يكن خبر النصارى عن صلب عيسى عليه السلام متواترا، مع أنهم أمم عظيمة متفرقون في أقطار الأرض كلها، وهم الآن أكثر أمم الأرض ويخبرون جميعا عن أن المسيح عيسى عليه السلام صلب، لكن مع ذلك لا يكون هذا الخبر مفيدا للعلم لأن أصله ليس متواترا، أصله من خبر من اليهود أو من واحد أو اثنين شهد ذلك ولبس عليه فأخبر بما توهم، والحقيقة التي أخبر الله جل وعلا بها في كتابه الكريم أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وإنما رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى. فهذه هي شروط التواتر، أن يكون عددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، قلنا هذا بالنظر إلى أنه يشترط في القطع أن يكون استفيد من جهة تعدد الرواة، أما بالنظر إلى أن المشترط حصول القطع فقط فاثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك إذا حصل العلم بخبرهم فهذا هو التواتر على الراجح المختار إن شاء الله تعالى. والشرط الثاني أن يكون منتهى إسنادهم الحس، والشرط الثالث إذا تعددت طبقات السند فلا بد من التواتر في كل طبقة. هذه شروط التواتر على المحقق. وبعض العلماء يذكر شروطا أخرى، فإما أنها ليست مشترطة على الصحيح كالإسلام مثلا وتعدد البلدان، وإما أنها راجعة إلى هذه الشروط التي ذكرت. بقيت مسألة لا بد من التنبيه عليها، وهي أن الكلام الذي سبق كله باعتبار تقسيم المتواتر إلى خبر وآحاد وما إلى ذلك، هذا التقسيم من حيث الأصل لا يعرفه أهل الحديث، لا يعرفه أئمة أهل السنة الأولون، وإنما هو تقسيم حادث ذكره بعض الفقهاء والأصوليين وتبعهم المصنفون في الحديث. وأول من نعلمه أدخل هذا التقسيم في كتب الحديث هو الخطيب البغدادي رحمه الله، قال ابن الصلاح وعبارته تشعر أنه اتبع فيه غير أهل الحديث، يعني أخذه عن هؤلاء الذين ذكروه من أهل الأصول وأهل الفقه. وكتاب كلام الشافعي رحمه الله في المناظرة التي أشرت إليها في كتابه جماع العلم يشير أو قد يستفاد منه أن من وضع هذا التقسيم أو اخترعه إنما كان مقصوده رد الأحاديث في بعض أبواب الدين. ولهذا هذا الرجل يذكر الشافعي مناظرته له في جماع العلم، وقد ذكر أصناف الناس الذين ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم ردها مطلقا وبعضهم رد خبر الخاصة ولم يقبل إلا خبر العامة، وذكر بقية الكلام. ففي هذا الصنف الثاني ذكر هذا الرجل الذي قال له إن الخبر إنما يفيد القطع إذا كان أو نقبله إذا كان خبر عامة عن عامة أو كان متواترا. فقال للشافعي ما هو المتواتر أخبرني عنه وبين لي أقل ما يحصل به التواتر حتى أعلم ما تقول وحتى أعلم ما يقول هذا الذي تنقل عنه. فذكر له أن الخبر يرويه أربعة من الناس متباين الأقطار فأعلم بذلك صحته، وناظره الشافعي وبين له خطأ مذهبه في اشتراط التواتر في قبول الحديث. فهذا يفيد أن قد يفيد أن من وضع هذا التقسيم وهو قديم من زمن الشافعي رحمه الله إنما كان غرضه رد الحديث في بعض أبواب الدين. ولهذا كان الذي عليه أئمة أهل السنة كما سيأتي في القسم الثاني والكلام على أخبار الآحاد أن الحديث الصحيح حجة ومقبول إذا صح بشرطه، سواء كان تضمن عقيدة أو صفة من صفات الله جل وعلا، خبرا عن اليوم الآخر أو ما إلى ذلك، أو يكون تضمن حكما عاما أو حكما خاصا عمت به البلوى أو لم تعم، كله يكتفى فيه على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام، يكتفى في ذلك بتثبيت الخبر وما دل عليه من العقيدة أو الشريعة. لكن مع ذلك، مع أن أصل التقسيم هذا كما على هذا الذي ذكر، لكن وقع في كلام أهل العلم تلقي هذا الاصطلاح واستعماله في قول هذا حديث متواتر وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، وهذا لم يصل إلى درجة التواتر وما إلى ذلك. وهذا ليس إقرارا لرد غير المتواتر، وإنما هو استعمال لاصطلاح تعارف عليه الناس وجرى على الألسنة، جرى على الألسنة، فوقع في كلام ابن جرير الإمام المفسر رحمه الله، ووقع في كلام الخطابي وابن عبد البر وابن حزم وابي جعفر الطحاوي وغيرهم على هذا الأساس، على وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء المسلمين على أساس أنه اصطلاح عرف معناه عند المتكلم به فجرى على اللسان، كما يستعملون لفظ الحقيقة والمجاز ويستعملون الأصول والفروع ونحوها، لا من جهة تثبيت ما يترتب عليه عند من يستعمله، لكن من جهة أنه اصطلاح معلوم الغرض فيستعمله من هذا الباب بهذا الداعي، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله بعد أن ذكر ما يفيد القطع وهو التواتر، تكلم عن نوع آخر يفيد القطع، أو قيل إنه يفيد القطع، فالكلام كما تقدم متسلسل فيما يقطع بكذبه أو يقطع بصدقه من الأخبار. فأما ما يقطع بصدقه في الخبر المتواتر، وقيل كذلك أشياء أخرى، فقال ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق، وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفيه إذا ما قد خلى مع دواعي رده من مبطلي، كما يدل لخلافة علي كالافتراق بين ذي تأولي وعامل به على المعولي. فذكر هنا مباحث مما بعضها قيل إنه يفيد القطع وربما يرجح هو خلافه. فالأول أن يكون موافقا للإجماع، وهذا قوله هو لا يفيد القطع ما يوافق الإجماع. فإذا كان الخبر على وفق الإجماع لا يكون ذلك دليلا على القطع به. والبعض بقطع ينطق يعني بعض العلماء قال الحديث الموافق للإجماع مقطوع بصدقه، وهذا غير صحيح، لأن المجمعين يمكن أن يكونوا استندوا على غيره. ولذلك لاحظ بعضهم هذا المعنى فقال إنما يفيد القطع إذا صرح المجمعون أنهم استندوا إليه، وهذا معنى قول الناظم وبعضهم يفيد حيث عولا، يعني وبعضهم يقول يفيد الخبر الذي استند إليه المجمعون القطع إذا صرحوا أنهم عولوا عليه. ويقال حتى لو صرحوا أنهم عولوا عليه لا يكفي ذلك لاحتمال أو لجواز أن يستندوا إلى شيء لا يقطعون بصحته وإنما يظنونه فقط، ويكون يوجد غير وقد يكون يوجد غيره مما استندوا إليه ولا نعلم مستنده. لذلك كون الخبر موافقا للإجماع على الصحيح لا يفيد صحته قطعا. ثم قال وانفيه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطلي. هذه من مبطلي هي متعلقة بخلا، يعني خلا من مبطل مع دواعي رده، خلا من مبطل أي لم يبطله مبطل مع وجود الدواعي على رده، فانفيه أي انفي القطع به. وهذا رد على بعض الزيدية ممن ذكر هذا، قال نسب في كتب الأصول إلى بعض الزيدية أن الخبر الذي تتوفر الدواعي على إبطاله ثم خلا من مبطل يعني لم يبطله أحد فإنه يفيد القطع. الناظم يقول لك انفي القطع ها هنا، أي لا تقطع بصحة خبر توفرت الدواعي على إبطاله ومع ذلك لم يبطله أحد. حاصل هذا أن بعض الزيدية يقول إذا كان عندنا نص توفرت الدواعي على أن يبطله مبطلون ثم أحجموا جميعا عن إبطاله، فيقول هؤلاء إن ذلك دليل على أن هذا الخبر مقطوع بصحته لأنهم أحجموا عن القطع أو عن إبطاله، وهذا غير صحيح لأنهم لم يتعرضوا له. قد يكون لم يبلغ بعضهم، وقد يكون لم يرى بعضهم الحاجة إلى إبطاله، وقد يكون بعضهم يرى أنه مع صحته لا يفيد المطلوب، وغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة التي لا يمكن معها الجزم بهذا الذي جزموا به. ومثال هذه الصورة المشهور في خلافة علي في كتب الأصول كما أشار إليه الناظم قال ما يدل لخلافة علي، يعني الأحاديث التي تدل على خلافة علي رضي الله عنه واستخلافه وعلى فضيلته ومنزلته ومع ذلك لم يبطلها الأمويون، فيزعمون أن الأمويين كانوا أهل عداء لعلي رضي الله عنه وأهل بيته ومع ذلك لم يبطلوا هذه الأحاديث التي تدل على خلافة علي، إذن كان ذلك قطعا بصحة هذه الأحاديث. وكما هدم الأصل يهدم الفرع، يعني كما أن الأصل غير صحيح وأن ما توفرت الدواعي على إبطاله وخلا من مبطل لا يقطع بصحة بصدقه للاحتمالات التي ذكرت وغيرها، كذلك الفرع غير صحيح، يعني المثال غير صحيح أصلا لأنه مبني على مسألة تاريخية غير ثابتة بل ثابت خلافه. فإنهم يزعمون أنه كان هناك تخاصم بين الأمويين والهاشميين وآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية علي، وأنهم كانوا يعادونهم ويبغضونهم ويطعنون فيهم وما إلى ذلك، وأن هؤلاء قتلوا هؤلاء وهؤلاء يبغضون هؤلاء، وهذه كلها من مبنية على الأكاذيب الكثيرة التي اختلقها الإخباريون الكذبة والرافضة وما إلى ذلك، حتى شاع أن بني أمية وصارت عند كثير من الناس من المسلمات أن بني أمية أعداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينسب هذا إلى بعض أعيانهم كما ينسب إلى مروان بن الحكم وينسب إلى ابنه عبد الملك بن مروان وينسب إلى غيرهم، وينسب قبلهم إلى معاوية رضي الله عنه وإلى يزيد وإلى أبي سفيان بن حرب، وهذا كله من الأباطيل. نعم قد يوجد من بعض أمراء بني أمية ممن فيه هوى وفيه عصبية ما قد يفيد مثل هذا أو يحصل منه، لكن لا ينسب إلى هذه الأمة العظيمة بكلهم، وفيهم هؤلاء الخلفاء الحلماء الفضلاء العدلاء. وإن رغمت أنوف الإخباريين من الرافضة الكذبة، فإن في بني أمية من أهل الصدق والعدل والفضل خيرا عظيما، وهذا أولهم ومقدمهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الملك العادل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه، وحتى غيره ممن ولي الخلافة من بني أمية هذا مروان بن الحكم، وينسب إليه أنه كان مبغضا لآل البيت، وأنه صح أن علي بن الحسين رضي الله عنه روى عنه الحديث، وهو إمام أهل البيت في زمنه، إمام الهاشميين في زمنه عليه الصلاة والسلام، وكان لعلي بن الحسين المنزلة عند مروان وعند عبد الملك بن مروان وعند غيره. فمن العدل أن يعلم أن هذا المثال غير صحيح، لكنه كما ذكرنا لكثرة الأخبار فيه صار كأنه من المسلمات، حتى إن المقريزي صنف كتابه السيء الذي هو النزاع والتخاصم وكذا بين بني أمية وبني هاشم، وساق فيه كثيرا من هذه الأباطيل في العداء بين هاتين الأمتين، وإنما هو عداء مصطنع. قد يوجد من بعض هؤلاء أشياء مثل هذا، لكن لا ينسب إليهم جميعا. هذا هو العدل الذي أمرنا به. ثم قال كالافتراق، هذا التشبيه في النفي، يعني كما ينفى القطع عما خلا من مبطل مع توفر الداعي على إبطاله، كذلك ينفى القطع عن حديث افترق فيه الناس بين متأول وعامل به. كالافتراق بين ذي تأول، يعني كالحديث الذي يفترق فيه الناس بين من يتأوله ومن يعمل به لكن على المعول أي على الصحيح. فإن بعض الناس قال إن هذا النوع يقطع به، يعني إذا كان الحديث افترق فيه الناس بعضهم عمل به وبعضهم اشتغل بتأويله ولم يرده، فهذا عنده يفيد القطع، لكن يقول الناظم هذا ليس بصحيح، وأن المعول أنه لا يفيد كذلك القطع. لجواز أن الذي استند إليه يكون استند إلى غيره ولم يستند إليه، أو إن صرح بذلك يكون استند إليه مع أنه يفيد عنده الظن لا القطع. ومن اشتغل بتأويله اشتغل بتأويله مع لأنه لم يظهر له ما يجب القدح فيه. ولهذا كثير من الأحاديث في أحاديث الخلاف يشتغل بعض العلماء بتأويلها وتكون أحاديث ضعيفة غير صحيح لا يحتاج إلى تأويلها أصلا. ومثاله ما ذكرنا في الأحاديث التي تنسب فيها العقائد إلى بعض أهل السنة، كحديث أن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي على صورة شاب أمرد يلبس كذا وكذا، واشتغل من اشتغل بتأويلها وإجرائها على ظواهرها والكلام في معناها، ومع أنها غير صحيحة من حيث الأصل، فربما يشتغل بتأويله لأنه لم يظهر له ضعفه لأنه ليس من أهل الصناعة في نقد الحديث، فلا يكون اشتغال مشتغل بالتأويل وعمل عامل دليلا على القطع بصحة ذلك الخبر. قال الناظم رحمه الله مذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضري، ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا، ومودع يفيد ظنا أو يفيد قطعا، وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار. فذكر هنا شيئان مما اختلف في إفادتهما القطع أو لا. الخبر الشيء الأول من أخبر بخبر بحضرة جمع يحصل التواتر بنقله وسكتوا عن تكذيبه، قال مع صمت جمع لم يخفه، يعني مع عدم وجود داع للصمت كالخوف مثلا، فأخبر بخبر بحضرة هؤلاء الجمع ولم يخافوه، لا يوجد داع للسكوت، ومع ذلك سكتوا ولم يكذبوه. فمذهب الجمهور أن هذا الخبر يفيد القطع، وحجتهم في ذلك استحالة تواطؤ هؤلاء على السكوت عما يعلمون كذبه وبطلانه، وبهذا أثبت القطع بنوع من أنواع المعجزات التي هي تكثير الماء والطعام وإلى ذلك كما ذكر، فإن الراوي روى والبقية الصحابة سكتوا، فدل ذلك على صحة هذا الخبر عندهم، وهذا مذهب الجمهور. قال ومودع من النبي سمعا، هذا الثاني مما اختلف في إفادته القطع، وهو أن الواحد من الناس يخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ويسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط قال وليس حامل على الإقرار، يعني ثم مع الصمت على الإنكار، يعني لا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يكون حامل على الإقرار، لا يوجد ما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على السكوت. قالوا مثال الحامل مثلا أن يكون هذا رجل كافرا معاندا يتكلم بالشرك بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين هذا عدة مرات في غير ما موضع فيسكت عنه لأنه لا يصلح أن يجاب أو لأن المصلحة في عدم إجابته، فلا يكون هذا إقرارا وتصديقا. قالوا أو يكون يخبر بما يعلم أن الله تعالى لم يشرعه، كان يقول إن الله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا حرم التنفس أو أوجب الصعود إلى السماء، فمثل هذا يعلم ببطلانه فلا يحتاج إلى أن يبطله النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قالوا وكذا صوروا، وهي مسألة غير موجودة، والحوامل أو الأشياء التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الإقرار لو سلمنا لهم ذلك غير منحصرة، ولهذا قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تبعا لغيره إن هذه المسألة غير متصورة أصلا. لهذا ينبغي إسقاطه. وقيد بعض العلماء إفادة هذا الخبر للعلم بأن يكون خبرا دينيا، قال إذا كان خبر ديني ذكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه مع عدم وجود الحامل على السكوت فإنه يفيد القطع. ويقال فيها كما قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله إنها مسألة نظرية غير متصورة، لا يمكن القطع بعدم وجود حامل على السكوت، لأن هذه الأشياء التي تحمل على السكوت كثيرة ومتنوعة. هذا آخر ما يتعلق بهذه المباحث التي ذكرها الناظم رحمه الله من جهة القطع بصدق الخبر أو انتفائه، ويبقى الكلام على القسم الثاني من قسم الخبر وهو المتواتر، نرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.